فرقت قلت نرتاح نرتاح وتزول عني الغباي فرقت قلت مرتاح وتزول عني الغباين لكن الحب ينبت ويلقح لكن الحب ينبت ويلقح هدوك كلهم محاي قلبي بالحب صار مفني قلبي بالحب صار مفني متولى عبد الهيوف ما يوجد سلوان والدمع من العيون تسري والدمع من العيون تسري عقلي ما خطوف راه كل ليلة سهران غاب علي خيال منيم عقلي ما ضرور من هواها حالي نبي على سؤالي يا عشاق تهت وطاولة تجفاها عني هذا الغزيلة كحلت الرماد حسيب من أغواها حتى نفرت وصار قلبي في تعلق هيهات القلب ما ينساها من فرقتها راه دمعي في تدفق نبكي حتى طاب جفني نبكي حتى طاب جفني نبكي حتى طاب جفني والدمعة من العيون تسليك الطفال ونقبل خدها اليمني ونقبل خدها اليمني نستنشق ريقها المعطر غصب البال غاب عليا خيال موني نبكي ما دمت حيا نبكي عمن خلتني هميم ولا ليوح. من سلت سيفها السلكي عزمت على القتال تبغي قتل الروح. حبيب ليه نشكي يعذرني يا اهل الهوى قلبي مجروح. افنى صبري ورق سلكي كي خيط العنكبوت باقي الا مطروح. لا يبشي الهم غير موني ما يبشي الهم غير ما يمشي الهم غير موني. وإذا نذكر وصفات برد محاك نشكر ما نجفت عيني أو نشكر ما نجفت عيني. فاتت بالزين والمحاسن في كل زمان غاب علي خيال موني. كملت الزين المختوم شعلت في الحشاش مارو يا ليم لا تلومني كف هاد اللوم. للناس كاشف صرارو صهر من الليل والسماء جاني سيف الهوى فعلي جاني سيف الهوى فعلي جاني سيف الهوى فعلي. وضربني ضربة المقاتل يا الخوان بعد ما قلت غاز عني وبعد ما قلت غاز عني. لا حاسد لا رقيب لا خاضر يشيان غاب علي يا خيال موني. دله يا حمامي نرسل معك كتاب لي من هوى غرامي خلفني في الكهاب. أحبابي فارقوني عينهم بكت عيون فكانوا يعرفوني وقلبي صابر. أحبابي فارقوني أحبابي فارقوني عنهم بكت عيون سنو يعرفوني سنو يعرفوني وعدوا عجلتي. عليك بقدر الحكيم. من هو غرامي في جنة النعيم اقرأ لهم سلامي بالله يا نسيم. أحبابي فارقوني أحبابي فارقوني عنهم بكت عيون ما كانوا يعرفوني وانسوا مودتي وكم لهاب نار وكم لهاب شعلت في ششي وكراني والظهر بغير سباب والظهر بغير سباب يا من ضحكت وبكاني شرع الله يا الحباب كيف يصبر يا لصحاب القلب اللي يعشق جاره غادر سول الهباب لنشب لي بخباره غادر سول الحباب غادر سول الحباب هادي مدى مجاني شرع الله يا الحباب الحباب الظلام عذبتوني بجفاكم طول الدهر والايام خليتوني مرجاكم لو تجفوا الف عام من قلبي ما ننساكم ما ننساكم محال ما ننساكم محال يا من طول وحشراني شرع الله يا الحباب شرع الله لا تنسى اللي قلبي يهواكم جودوا عني وارضوا وعلي يوم جفاكم نحو بكاء ومن قلبي ما ننساكم ما ننساكم محال ما ننساكم محال يا من رضيت وهجراني شرع الله يا الحباب فاد بكايا في كل مساء وصباح دمعت عيني جلايا بهواكم لوني جاح وقصر حولي وشقايا بهواكم راسي شاب بهواكم راسي شاب راني كايد في محاني شرع الله يا الحباب أنا راني لابد ولد وجن خمام فديق في الشدة نمدح بهواكم دايم لما ننقل عن دعال العشق حلو هايم بنسهلا يا لصحاب بنسهلا يا لصحاب انذر والعشق فاني شرع الله يا الحباب إلى معكم بركاني جات الشتا وجو الرياح جات الهموم قوية جاو الشتا وجات الرياح جات الهموم قوية أذكري كنت مكتب يوم شفت بعيني يا أذكري كنت مكتب يوم شفت بعيني يا ريح الصيف يهب عينيك وعدي صيفه متولي وصيفه عينيك وعدي ريح الصيف يهب عينيك وعدي ضيبه تولي وصيفه عينيك وعدي شوشت وشت الرياح عينيك وعدي جت الهموم قويه عينيك وعدي بكري كنت مكتب عينيك وعدي يوم شفت بعيني عينيك وعدي انا اللي كنت نحسب وعدي عمرك ما تنساني عينيك وعدي واليوم واللي تهرب عينيك وعدي تهجرني وتنساني عينيك وعدي واليوم واللي تهرب عينيك وعدي تهجرني وتنساني عينيك وعدي جات شتا وجاب الرياح عينيك وعدي جات الهموم قوية عينيك وعدي بكري كنت بكذب عينيك وعدي يوم شفت بعيني يا عينيك وعدي انا اللي كنت نحسب عينيك وعدي عمرك ما تنساني عينيك وعدي واليوم واللي تهرب عينيك وعدي تهجرني وتنساني عينيك وعدي واليوم واللي تهرب تهجرني وتنساني عينيك وعدي وردفون على مدي اشرطه غنائيه من كل نوع العنوان واحد شارع حكي عبد الرحمن قسطنطين الهاتف والفاكس 0494-4461 وردفون لسوق دولار ميزيكال